سلامتی رو تو توی اقیدی مهما یوکی بلدا ایلا این نسافر لدي فكرة نسافر الى مصر لماذا نسافر الى مصر لنرى مصر ونهر النيل موافق فكرة طيبة كيف نسافر الى مصر نسافر بالجو السفر بالجو غال إذن نسافر بالبحر السفر بالبحر رخيص كم يوما سنقضي في مصر سبعة أيام جميل نسافر يوم السبت إن شاء الله شكرا لك يا أبي